المنفيات نحن الآن يعني نجمع ونرتب ونعيد الصياغة والمعنى واحد، ولذلك عندما إن شاء الله نعيد صياغتها نكتبها بمعنى مقارب لهذا، أن المنفي واحد وهو الإله، المنفي واحد وهو الإله، لا إله إلا الله، ولكن هذا المنفي يتصور في صور، إما ألوهية كاملة أو جزء من الألوهية ونحو ذلك كما سيأتي، إما أن تعطيه الألوهية الكاملة أو جزء منها. يعني هو ما نفى الألوهية، ما قال لا ألوهية إلا لله، قال لا إله إلا الله. فنحن الآن كل السبع هذه سنردها إلى الإله اللي هو المنفي، وأنك لا تتخذ إله من دون الله. كيف تتصور الإله هذا؟ كيف يتشكل؟ ماذا الذي يستلزم؟ يتشكل في صور. فمرة يتخذ الناس آلهة تعطى كل حقوق الإله، التأله والخضوع والحب والتعظيم، هذا واضح. وإن كانوا ترى حتى الآلهة هذه ما يعطونها كل حقوق الإله الأكبر، يعني الربوبية وهذا، وإذا ركبوا في الفلك، لكن يعطونها الجزء الأكبر من العبادة، اتخذوا من دون آلهة ليكونوا لهم عزة، هذا فرغنا منه. الثانية الأرباب، أيضا أصلا كلمة الرب تأتي بمعنى الإله وتأتي بمعنى مغاير، إله الناس ورب الناس. الأرباب أعطوهم جزء أيضا من حقوق الإله، وهو الأمر، الخضوع، السيطرة، فاتخذوا أرباب. ولذلك يكثر الأرباب في السلاطين، في العلماء، في العباد، في الأحبار، الناس اللي لهم سادة وكبرى، السادة والكبرى، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، هذول يكثر فيهم اتخاذ الأرباب، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الأرباب يدخلون في الإله من حيث أنهم ألهوا، أعطوا الأمر، والله له الخلق والأمر، فهم أيضا إله، لا إله إلا الله تطرد الأرباب كما طردت الآلهة. أيضا قد يتخذ الناس أنداد لله عز وجل، الأنداد تطلق على الآلهة، تجعلون له أندادا، يعني ترى كل هذه كلها تطلق بعضها على بعض، وقد تنفرد بأنك تعطيه جزء أيضا من الألوهية، مثل الحب اتخذت إله أيضا. فسبحان الله، هي كلمة لا إله إلا الله إذا فسرت بهذا التفسير تتسع آفاقها، لأن بعض الناس يفهم لا إله إلا الله اللي منهم جيد، يفهم أني ما أتخذ أحد أعبده، ويغفل عن المعاني الواسعة لها. فالأنداد أيضا لا إله إلا الله، سواء كان ند أكبر لله على حسب كمية الألوهية اللي تعطيها له، أو كان أعطيته واحد من الألوهية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أعطوهم الحب، أعطوهم الحب فأخلوا بلا إله إلا الله وخرجوا من الإسلام. ليش؟ لأنهم يحبونهم كحب الله، أصبحوا أنداد. ومنهم آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وتجارة ومساكن. حتى إن الله عز وجل لا يرضى بالتنديد ولو في اللفظ، ولو في اللفظ، وكان عليه الصلاة والسلام يغضب أشد الغضب إذا ندد بالله في اللفظ حتى لو ما قصت. يوم قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أتدري ما تقول؟ أتدري ما تقول؟ شأن الله أعظم من ذلك، يعني غضب شديد وحزن وهم وتشديد في الموعظة لأجل أنه قال ما شاء الله وشئت، لأن التنديد هذا خطير، لولا الله وفلان ونحو ذلك، ما في تنديد حتى في الألفاظ. وحتى في نسبة النعمة إلى البشر، وإن كان لهم تسبب فيها، لازم تقول بفضل الله ورحمته ثم بمعروف فلان، لكن لا تجعل تنديد حتى في النعمة، كما قال ابن عباس في تفسير وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال لولا الكليبة لسرقنا اللصوص، ولولا فلان لحصل كذا، ولولا الطبيب كان مت، ولولا المعلم كان كذا، ولولا الطيار، ولولا السواق، ولولا ولولا ولولا، هذه كلها تفتح أبواب التنديد، لولا الله جل وعلا ثم فلان، ثم للترتيب والفصل، إن الله ما يعدل الشيء، سبحان الله تدري ما تقول، شأن الله أعظم من ذلك. فإذن الأنداد يتخذونها الناس نوع من الآلهة، إله سواء الند الأكبر كما في بعض الآيات وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أو نوع من الندية والتنديد. ويجمع ذلك قول عليه الصلاة والسلام أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الله عز وجل ما له ند، ليس له كفوا أحد. إذن هذه ثلاثة أشياء: آلهة وأرباب وأنداد. أحيانا يجعلون أولياء. وش معنى الولي عند العرب؟ الولي عند العرب هو الحميم والناصر والقريب، لتسع معاني. المولى والولي لمعاني كثيرة عند العرب، بعضهم يوصلها لتسعة. وليك، من هو وليك؟ أحيانا ابن عمك وليك، أحيانا ابنك أبوك، أحيانا سيد، سيد يكون ولي، أحيانا الناصر، أحيانا المعين ونحو ذلك. كما قال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالنفوس بحاجة إلى اتخاذ ولي كما أنها بحاجة إلى اتخاذ إله. فيأتي الشيطان ويزين لهم اتخاذ أولياء ويعطونهم شيء من الألوهية، التقرب والنصرة ليكون لهم عزة. قال تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقالت الملائكة لما قال الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، شوف يسألهم عن العبادة، قالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فإذن الإنسان قد يتخذ آلهة، قد يتخذ أرباب، قد يتخذ أنداد، قد يتخذ أولياء. من تمام التوحيد ومن أصله أن يكون وليك هو الله، هو سندك، هو نصيرك، هو أقرب شيء إليك، هو ملجأك، هو مستغاثك. متى يكون كفر؟ إذا اتخذ الاتخاذ، إذا اتخذ ما كان سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أن تجعل لله ولي ند لله بحيث أنه تعنز عليه وتتكل عليه وتطلب نصرته، لا حتى لو كان بشر تجعله في مرتبة أقل، الاتخاذ. أحيانا وجه آخر للإله، إذا هذه كلها أوجه للإله، إما ألوهية تامة أو جزء منها. يتخذ الناس شفعاء، الشفعاء هذولا يريدون منهم شيء أنه يشفع لهم عند الله، مع أن الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا. إذن الشفعاء هو نوع أو صورة من صور الإله، الشفعاء هذا طبعا هو ما يشفع لك، لأن هو يتقربون لهم ويعبدونهم ويقولون حتى يشفع لنا عند الله، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله. شوف يعبدون، لو تلاحظ الربط بين كلمة يعبدون، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وإذا سئلوا إيش يقولون؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. أولا قل أتنبئون الله بما لا يعلم، في الآية الثانية قال قل لله الشفاعة جميعا، وفي آية الكرسي إيش قال؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ لا ملك ولا إبراهيم ولا محمد، ما حد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن مسألة الشفاعة ترى خطيرة جدا، والشيخ محمد الله يرحمه كتاب التوحيد أفرد لها أبواب وخصصها، لأن الشيطان داخل منها مدخل قوي، وهي فيها حظ نفس، هي حظ نفس يعني تشبه صكوك الغفران اللي عند النصارى، افعل ما شئت وروح للراهب يمسح عنك، هذولا افعل ما شئت وروح للولي يشفع لك. هي فيها حظ نفس، والشيطان واجد فيها شيء بحيث ينفخها نفخ الآن في كل هذا ولي، هذا نرفع عباداتنا إليه ويرفعها إلى الله، هذا الإهجاه عند الله، إذا أنت قربت إليه ويتوسط لك هو مثل الوزير للملك ونحو ذلك. فهي شيء خطير الشفاعة هذه. والله عز وجل الآية الثالثة قطع كل عروق الشرك من القلب، فقال وما لهم فيهما، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أولا قال لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا الأرض. ليش تعبده؟ هو ما يملك مثقال ذرة، ما يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ادعوه. طيب قد تقول طيب ما يملك مثقال ذرة يمكن له مشاركة، قال وما لهم فيهما من شرك، قد تقول يمكنه معاون أو نصير، فقال وما له منهم من ظهير. آخر شيء يبقى لك يمكنه شفيع تقرب له يمكن يشفع، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فاجتث عروق شجرة الشرك من القلب، نفى الملك ونفى المشاركة ونفى الظهير المعاونة ونفى الشفاعة. إذن هذا أيضا قد يتخذ الناس شفعاء. كذلك قد يتخذون شركاء، شركاء، والشركاء تطلق على كل ما سبق، أرباب وآلهة وأنداد وأولياء شفعاء، أو يعطيه شيء من الألوهية، شريك، كما قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فالشركاء قد تكون عامة وقد تكون خاصة، شركاء كلها تتمثل فيها كلمة لا إله. وكذلك الدنيا قد تعبد فتكون إله، الهوى قد يعبد، ما من إله عبد أبغض إلى الله من هوى متبع. الشيطان قد يعبد، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، بل إن الشيطان هو الإله المخفي وراء كل هذه الآلهة المزعومة. شفت كل الآلهة المزعومة وراءها الشيطان، هو الإله الأكبر اللي يعبدونه الناس. ولذلك إبراهيم عليه السلام والده كان يعبد النجوم، إبراهيم خليل الله فقيه، ما قال يا أبتي لا تعبد النجوم، راح للإله المخفي اللي هو يمثل لهم نجوم، وهذول يحطوا لهم أولياء، وهذول أضرحة، وهذول أشجار، وهذول بقر، وهذول أحجار، هو في الخلف يدير الجميع. فقال يا أبتي لا تعبد الشيطان، يعني اختصر الكلام عليه، نجوم ما نجوم هذه كلها مظاهر، لكن أنت تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان الرحمن عصي. مالك اقرأ من الأنداد إلين نهاية إلين الخامسة. نعم، نول آية في الأنداد. إيه من إيه؟ صلى الله عليه وسلم. قال وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا شد حبا لله. نعم، لا إله إلا الله تنفي هذا الشيء، تنفي أن تتخذ أنداد تحبهم من دون الله، لأنه نوع من الإله. نعم، وفسرها بقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا، إذن هم جعلوا، نصبوا أنداد لله وهم يعلمون. هذه أول نهي في القرآن في سورة البقرة، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تنصبوا أنداد لله وأنتم تعلمون، إن الله ما له ند. نعم، وقول الله تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نعم، كذلك هذا الرجل جعل، اتخذ، نصب، جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. نعم، وقول الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. نعم، وقول الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. نعم، كذلك الحديث أن تجعل الله ندا وهو خلقك. نعم، وقول الله تعالى قالوا سبحانك ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. كذلك اتخاذ، شوف نتخذ، اتخاذ أولياء، الولي غير الند، غير الشريك، غير الشفيع، الولي تحتاجه أن يكون ناصر وقريب وكذا. قل أغير الله أتخذ وليا، أتخذ فاطر السماوات والأرض، أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي، والذين اتخذوا من دوني أولياء الله حفيظ عليهم. والآيات كثيرة في اتخاذ الأولياء، تشبه اتخاذ الأنداد، اتخاذ الأرباب، اتخاذ الآلهة. نعم، اللي بعدها وقول الله تعالى هذا في الشفعاء الشركاء. نعم، وقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، يكذبون على أنفسهم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعلمون الله بشيء ما يعلمه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ما في شفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم، وقول الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء. شوف الاتخاذ في كل صور الآلهة فيها اتخاذ. أم اتخذوا من دون الله شفعاء. نعم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم. وقول الله تعالى وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. آية 7 هذه اللي اجتثت عروق الشرك من القلب، نفت الملك والشرك والظهير والشفيع. نعم. وقول الله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعم. وقول الله تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هم شركاء وشفعاء وأنداد وأرباب وآلهة. نعم. وقول الله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحان الله، جمع الآيات في مكان واحد عظيم التأثير. يعني اللي يقول بعد الكلام هذا أن فيه مشرك معذور، والله أنه يخشى على عقله مبعد، يعني وين ما عاد له عقل هذا، فضلا عن يقال أنها مسألة خلافية ولا مسألة، هذا كله تخبيصات اللي أعوذ بالله. اللي يقرأ القرآن ويشوف الآيات وقوتها وتوردها على مكان واحد، والله أنه يعجب من اللي يقول أن فيه مشرك معذور. سبحان الله العظيم. نعم. وقول الله تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم. جعلوا، شوف إذا راحت اتخذوا جاءت جعلوا، ترى بين الفرق، حتى بين الفرق في نفس الفعل. إذا أنت تريده قريب لك وشيء خاص لك أنت في الغالب يكون اتخاذ، وإذا جعلته ينصب وكذا في الغالب يكون جعل. فهو الناس يبادلون بين الأمرين، إما يتخذه وإما يجعله وينصبه، وهي كلها ندية لله. ولكن أنت لاحظ متى تأتي جعلوا ومتى تأتي اتخذوا، ترى هذا هو القرآن. اللي يعمل ذهنه في القرآن هذه أكبر عبادة وأكبر علم. أعمل ذهنك متى تأتي جعلوا ومتى تأتي اتخذوا ومتى يأتي الشركة ومتى يأتي الشفعاء والأنداد والتفريق بينها. قل سموهم، جعلوا الله شركاء ونصبوا شركاء، يلا سموهم. يخلقون؟ لا. يرزقون؟ لا. يحيون؟ لا. يميتون؟ ينفعون؟ يضرون؟ طيب هذا ظلم، هذه أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. نعم. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هم قد زين لهم مكرهم، هذا هم مزين لهم الشرك، زين لهم وصدوا عن السبيل، أيضا منعوا من السبيل بعدل الله فيهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآن سيأتي عادل معنى آخر في الدرس القادم، مسألة المشركين كيف تدخل في الإله، مسألة الشيطان، مسألة الدنيا كيف تدخل في الله، في الإله، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يرزقنا تحقيق التوحيد وأن يحين عليه ويميتنا عليه. وكما قلت لكم اللي ما عنده شيء ضروري فيه بعد الصلاة مباشرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.